وتركي زلاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألقاك بذاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألقاك بذاتي إلهي الله يا رب الله يا إني أسرفت بلذاتي هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات إني أسرفت بلذاتي لن نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايتي لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا ربي خطيئاتي لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا ربي خطيئاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألقاك بذاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألقاك بذاتي يا رب في الفجر وكل الأوقات يا رب قصدتك في ليل في الفجر وكل الأوقات ومددت إليك يا من ترجو وتصر